يقول السائل: سمعت عالما يقول أن المولد بدعة، وقد حضرت المولد فلم أجد فيه إلا القرآن والموعظة، فأخبروني بدلائل هل المولد بدعة؟ المولد بدعة، والبدعة معناها الزيادة في الدين، وضع الشيء لا أتي بشيء ليس من الدين. والرسول ما احتفل بمولده ولا صحابته احتفلوا بذلك، ولو كان من الدين لا أمرنا به. أصل الدين هو ما أمر الله جل وعلا به أو أمر به رسوله، وما فعل لأجل فضل زيادة خير مما ليس مشروعا فهو بدعة. والمولد ما صنع إلا في القرن السادس، وأول من صنعه بن عبيد، ثم تتابع الناس عليه. ولكن النفوس معروف أنها تميل إلى الباطل أكثر من الحق، فتتمسك بذلك. فيقولون مثلا: هذا ذكرى لمولد الرسول، نذكره وأن نصلي عليه وأن ندرس القرآن وكذا. يقول: لو كنت على الطريقة الصحيحة مثلا تذكر الله جل وعلا حسب أمره ليس لأجل ذلك لكان خير وأفضل لك. أما هذا فإذا كنت ترضى أن هذا أنك تثاب عليه فهو عبادة، والعبادة لا يجوز أن تكون على خلاف ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله ولفعله أصحابه. نعم.